المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة ذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب لا تطمئن النفس البشرية السوية المعتدلة إلا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى يوم تذكر الله تذكر اليسر والفرج والانشراح والأصر والتأييد ذكر الله هو سلوة العابدين ذكر الله هو سلاح المقاتلين ذكر الله هو جنة الأولياء الصادقين ذكر الله هو طريق الناجحين ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر أكبر من كل ذكر بالله عليكم إذا لم تذكر لمن تذكر من يستاهل أن تذكره ولهذا يقول سبحانه فاذكروني أذكركم اسمع الآية عيشوا معي انتبهوا يقول سبحانه الواحد الأحد الماجد ملك الملوك الواحد القهار فاذكروني أذكركم من نحن حتى يذكرنا ربنا وهو غني عنا هو الذي خلقنا ورزقنا ووهبنا وهدانا وأسدى إلينا ومع ذلك يقول سبحانه فاذكروني أذكركم أقول لك إذا خشيت من التهميش والضياع وعدم الاعتبار من الناس ما ذكرت في وسائل الإعلام ولا في الصحف ولا دعيتم إلى المناسبات الكبرى اذكر الله في أي مكان فيذكرك الله فإذا الشرف والرفعة والمجد والسؤدد اذكر الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر فاذكروني أذكركم فيذكرك ربك سبحانه وتعالى وهذا شرف عظيم وثواب جزيل ولهذا ورد في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه كن دائما ذاكرا لتطارد فلول إبليس وتذهب الأحزان والهموم والغموم عنك حرك لسانك بذكر الله ذكر الشرع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار ذكر الله سلاحك الذي لا يقاوم لا يستطيع أعداء الله يقاوم هذا السلاح ذكر الله حماية لك ودرع وحصن لأنك تحصنت من إبليس ذكر الله وزادك في الطريق الطويل ولذلك يضمن لك ذكر الله أمور منها رضا الرحمن سبحانه وتعالى منها طرد الشيطان منها مضاعفة الأجور منها تكفير السيئات منها تضعيف الحسنات منها أن الله يحفظ عليك الأوقات منها أن الله يشرح صدرك وييسر أمرك منها أنك تدخل الجنة ضاحكا منها أن الله يذكرك في الملأ الأعلى منها أن الملائكة تستغفر لك منها أن الجلساء يسعدون بك قالوا مباركا أينما كنت يعني مبارك دائم في كل مكان حالت فيه منها أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك في العلوم والفهوم ما لا يخطر على البال منها أنك تنتصر على شهواتك وشيطانك ونزواتك منها أن الله يمنعك من المصائب والحتوف بإذن الواحد الأحد لأن الله يحفظ الذاكرين ولهذا يقول سبحانه عن الذاكرين انظر هذه العبادة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كل الأوقات مع الذكر كل الأوقات يعني حددت العبادات إلا الذكر مطلق حددت الصلاة بأوقات وبهيئات حدد الصيام حدد الحج والزكاة إلا الذكر ليلا ونهارا صيفا وشتاءا قائما وقاعدا على جنبك يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بعبد كل أوقات ورده اجعل الوقت كل ذكر الذين يذكرون الله قياما أنت تمشي في سيارتك في الطائرة سبح الله جالسا قاعدا سبح الله على جنبك سبح الله ألا إني أوصيكم بعبادة أفضل عبادة وأسهل عبادة ذكر الله قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون انفردوا عن الناس بكثرة الذكر الذاكر الله كثيرا والذاكرات ألا إني أوصيكم بأسهل من الصيام نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الزكاة الصدقة هو ذكر الله دائما وأبدا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ودائما قولوا بعد كل صلاة في دبر الصلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يسعدنا وإياكم في الدارين وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء. تلك